قال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. يقول مالك إذا جنى المدبر جناية وعند المدبر مال وبيعمل، إن كان المال الذي في يد المدبر يسد القرش وسيده قال أنا ما أدفع شيء ولا أسلم العبد، مدام الجاني عنده مال ماذا نفعل؟ نأخذ قرش جناية من مين؟ من ماله. إن كان زايد عن القرش الزايد يبقى عنده، وإن كان ناقص عن القرش نأخذ المال الموجود ونستكمل قيمة الأرش من خدمة الإيش؟ المدبر، ثم يرجع المدبر لسيده أو لورثته. انتهينا من هذا يا إخوان، لله الحمد والشكر.